بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة التاسع من شهر الله المحرم للعام الثالث والأربعين بعد المئة الرابعة والألف، نلتقي بفضيلة شيخنا بأبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المسلمي حفظه الله تعالى ورعاه للمجلس السابع من تعليقه على كتاب مواهب المنان للسلطان الله العلوي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجب اعتقاده من أمور الدين مما تنطق به الألسنة وتعتقد الأفئدة حسب ما احتوت عليه عقيدة الشيخ ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. نعم. أقرأ. انتظر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، إن السلطان العلوي رحمه الله تعالى من حرصه على أن يعلم الرعية عنده الذين تحت ولايته الاعتقاد الصحيح، اختار لهم مواضع من مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، لأنها تعد أشهر رسالة عند أهل المغرب، ومن يعني تجاوزهم من جهة الأندلس. وابن أبي زيد هو عالم كبير من كبار علماء السنة في تلك البلاد، واسمه عبد الله وكنيته أبو محمد، واشتهر بابن أبي زيد، وأبوه أبو زيد اسمه عبد الرحمن، اسمه عبد الرحمن، وعبد الله ابن عبد الرحمن، أي القيرواني من قيروان، نسبة إلى قيروان التي هي في تونس. نعم. وينسب أيضا النفزي، يقال ابن أبي زيد القيرواني النفزي. قد سبق لي أن شرحت نظم ورسالة، يعني شرحت المقدمة وشرحت نظمها في الدورة التي أقيمت مؤخرا في موريتانيا في العام الماضي، ومن قبل كنت شرحت الرسالة كاملة في القاهرة من سنوات. وفي تلك وفي يعني ذلك الشرح، خاصة الأخير الذي كان في موريتانيا، توسعت في ترجمة ابن أبي زيد وفي بيان ما الخلاف في نسبته هذه النفزي، ينسب إلى ماذا، هل إلى اسم قبيلة أم اسم بلد أم اسم، فيرجع إليه لما ذكرته في ذلك الشرح، لأن المقام لا يتسع للتفصيل في ذلك. طيب، ولا خلاف بين المصادر التي ترجمت لابن أبي زيد أنه ولد في القيروان ونشأ بها ومات فيها ودفن فيها، وقيرواني مولدا ونشأة وموتا رحمه الله تعالى. وكان من اهتمامه ومن حرصه على الاعتناء بمذهب الإمام مالك، يلقب بمالك الصغير، ومن أكثر العلماء الذين نشروا مذهب مالك في جهة المغرب، نعم، وما حولها. نعم. طبعا رسالته التي اختار من السلطان العلوي بعض الفقرات هي لا تشتمل على الاعتقاد فقط، بل مقدمتها تشتري بمقدمة الرسالة هي التي تشتوي على جمل الاعتقاد أو جمل المعتقد، لكنه بعد ذلك في طول الرسالة يذكر مسائل وأحكام الفقه في فقه العبادات والمعاملات. نعم. و يعني رسالته هذه يعني تعد أشهر مصنف له. وله كذلك من المؤلفات المشهورة النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات في أمهات المذهب المالكي، اشتهر بالنوادر والزيادات. نعم. وأيضا من مما يعني أثرى مذهب الإمام مالك، نعم، رحمه الله تعالى. ولو كتاب طبع مؤخرا في مجلدين سماه بالذب عن الإمام مالك، دافع فيه عن مذهب مالك وعن أقواله ضد من يعني طعن فيها من بعض الشافعية، وكان دفاعه من جهة أن مالكا كان إماما في الحديث والأثر. وبلا شك مالك كان أعلم من الشافعي بالحديث، والشافعي ومالك يعني يعتبر شيخا للشافعي. فمالك كان بلا شك إماما في السنة، كان إماما في الحديث رحمه الله تعالى. فالذب عن مذهبه إنما يقصد به الذب عن السنة، لا يقصد التعصب لمالك. يعني ابن أبي زيد لما صنف هذا الكتاب ليس من باب العصبية لمالك، لكن من باب الذب عن علم من أعلام السنة وهو مالك رحمه الله تعالى. طيب، ويعني طبعا ترجمته يطول الكلام فيها وليس مقام الترجمة الآن، ولكن أحببت أن أذكر فوائد منها. وقد توفي رحمه الله تعالى في العام 86 بعد 300 من الهجرة، أي في بداية الربع الأخير من القرن الرابع الهجري رحمه الله تعالى. وقد بدأ مقدمته بما استمعنا إليه الآن في بيان ما سوف يذكره من أمور الديانات التي تنطق بها الألسنة وتعتقدها الأفئدة. والإيمان واعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان. نعم. وهذا قد يكون مما نعم مما أخذه بعض النقاد على ابن أبي زيد أو على الرسالة، أنه لم يذكر العمل، لم يذكر العمل في يعني في خلال تعريجه عليه على تعريف الإيمان، حيث قال: باب ما يجب اعتقاده من أمور الدين مما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة، حسب ما احتوت عليه هذا العنوان. لا، هذا عنوان اللي السلطان العلوي، يعني السلطان العلوي ينقل ما سوف يذكره عن ابن أبي زيد. ثم قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق، نعم، والنطق باللسان، أن الله وحده لا إله غيره، ولا لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، مما سوف نقرأه الآن. الشاهد أنه ذكر في المقدمة أنه يعني سوف يتكلم عن أمور الدين التي تنطق بها الألسنة وتعتقدها الأفئدة، ولم يتعرض للعمل. ولعل ما يعني يعني لعله أراد فقط أن يتكلم عن الإيمان من جهة اعتقاد القلب، لا أنه يعرف الإيمان، لأنه كما جاء في حديث جبريل عليه السلام الذي أخرجه مسلم في أول صحيحه، أنه لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال: صدقت. وقبل هذا سأله عن الإسلام، قال: أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فقال العلماء أنه إذا اجتمع الإسلام والإيمان في سياق واحد، فإن الإسلام يتعلق بالأعمال الظاهرة، والإيمان يتعلق بالأعمال الباطنة. فلعل هذا الذي قصده ابن أبي زيد، نعم يتكلم عن الأمور المتعلقة بالباطن من جهة الإيمان. نعم. طيب تفضل اقرأ. أقرأ جيد. تفضل. تعالى: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا له ولا صوت راح. نعم يا شيخ. الصوت ذهب يا عبد الصمد. أنا قرأت إلى آخر المقطع يا شيخ. طب أعد الفقرة. نعم. الآن؟ تفضل. أعد الفقرة الأخيرة. قال رحمه الله تعالى: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. نعم. ولن يتكلموا عن توحيد الله عز وجل. توحيد الله في إلهيته وفي أسمائه وصفاته، وسبحانه الإله المتفرد بأسماء وصفات، سبحانه لا نظير له ولا شريك له في عبوديته، ولا نظير له في صفاته، ولا شبيه له سبحانه. ولذلك سميت سورة قل هو الله أحد سورة الإخلاص، أي إخلاص الدين لله. قل هو الله أحد، هذه الأحدية، أحدية الله في إلهيته وفي أسمائه وصفاته، وسبحانه المعبود بحق لا شريك له في العبودية. لأن المشركين هم لم ينكروا تفرد الله عز وجل بالربوبية، أي أنه الرب الذي له الخلق وله الأمر وحده، لم ينكروا ذلك، لكنهم أنكروا تفرده بالإلهية. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الرب واحد، لا يجادلون في ذلك، له سبحانه التصرف في شؤون الكون، لا شريك له في ذلك، في خلقه ولا في الرزق ولا في الإحياء والإماتة ولا في التدبير شؤون الكون، تفرد بالربوبية عندهم. لكنهم قالوا: نحن ما نستطيع أن نصل إلى هذا الرب إلا عن طريق آلهة متعددة، معبودات. كيف نتوجه بالعبادة إلى الرب وحده مباشرة؟ هذا أنهم ما يصلح. لذلك لما سئلوا كما في سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قالوا: ما عبدناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة عند الرب. فلذا كان التأكيد من كل الرسل، هذه رسالة الرسل جميعا، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من معبود غيره، لا شريك له في العبادة، كما أنه لا شريك له في الربوبية. لذلك الذين وقعوا في شرك الربوبية ممن ينسبوا إلى هذه الأمة كان شركهم أغلظ من شرك المشركين الأوائل من هذا الباب، أن الأوائل لم يشركوا في الربوبية، إذ هؤلاء يشركون في الربوبية. وصل الأمر بالغلاة منهم أنهم يعتقدون أن الكون أقطابا أربعة يدبرون شؤون هذا الكون مع رب العالمين، أو أن الله فوض إليهم تدبير شؤون الكون، بل يعتقدون أنه هناك مجلسا سنويا لعله يعقد عند قبر زينب، وزينب هي رئيسة الديوان، ديوان تدبير شؤون الكون، ويحضر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في كل عام هكذا. نعم. كي يتداولوا أمور الكون، كيف ماذا يفعلون الرزق والإحياء والإماتة، كان الله وكل إليهم، فوقعوا في أمور ما قال بها المشركون الأوائل، يعني مشركوا قوم نوح عليه السلام الذين هم أول من وقع في الشرك من بني آدم، لم يشركوا في الربوبية، بل هم كانوا كما صور لهم الشيطان، كانوا يظنون أن هؤلاء الخمسة الذين أوحى إليهم الشيطان أن ينصبوا إلى مجالسهم أنصابا ود، وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواع ويغوث ويعوق ونصرا. هؤلاء الخمسة هم رجال صالحون في قوم نوح، فالشيطان أوحى إليهم أن هؤلاء لهم قداسة ولهم شفاعة عند ربكم، فتوجهوا إليهم كي يشفعوا لكم عند ربكم حتى يقبل دعاءكم. فكان هذا مبدأ الشرك، فمبدأ الشرك في الدعاء، الشرك في الإلهية. أما ما اعتقد هؤلاء أبدا ولا يعني خيل إليهم أن الرب له شركاء في تدبير الكون أو في الرزق أو في الإحياء والإماتة، ما قال ما هذا، لم يرد عليهم أصلا. فلذلك كان شرك المتأخرين الذين وقعوا في صور أغلظ من شرك الأولين سواء في الربوبية أو في الإلهية كان أشد. فهنا يعني ابن أبي زيد رحمه الله تعالى يؤكد على تفرد الرب سبحانه في إلهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، فلا شريك له ولا نظير ولا ند ولا مكافئ. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، فهو الأول سبحانه، فليس هناك قبله شيء، والآخر سبحانه، والأول والآخر سبحانه، ولم يكن له كفوا أحد، كفوا أي مكافئ أو نظير، ليس له نظير ولا مكافئ في أسمائه وصفاته. نعم سبحانه. تفضل. رحمه الله تعالى، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخرياته انقضاء. نعم وهذه ذكرناها الآن. نعم تفضل أكمل. لا يبلغ كونها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. طيب العالم الخبير أكمل. العلي العظيم العالم الخبير. قال رحمه الله العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. طيب نقف فوق عرشه المجيد. نعم نقف هنا إن شاء الله الفقرة. أنه فوق عرشه المجيد طيب وهو في كل مكان به. أما قوله رحمه الله تعالى نعم يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولنا وقفة عند قوله ولا يتفكرون في ماهية ذاته. هناك رسالة قيمة قام بها أحد الباحثين سميت بالتقريرات الكلامية لشراح نعم المقدمة العقدية لرسالة ابن أبي زيد القيرواني، وهي دراسة نقدية على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي دراسة جيدة، فكانت رسالة، كانت رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل الماجستير من جامعة القصيم في الدولة السعودية، وهو عمار ابن سعيد ابن طوق. نعم. فتعرض لبعض المواضع التي انتقدت على شراح الرسالة وعلى ما جاء في أصل متن الرسالة، فمن هذا ما يتعلق بمراد ابن أبي زيد من قوله المائية أو الماهية، ماهيتي أو يقال مائيتي ذاته. فقال المائية والماهية بمعنى، وهي حقيقة الشيء وكيفيته. الماهية هي حقيقة الشيء وكيفيته، فمائية ذات الله تعالى وماهية ذات الله معناهما حقيقة وكيفية ذاته سبحانه. طيب، وذكر يعني نقولات عن شراح الرسالة تؤيد هذا. ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال في بيان تلبيس الجهمية، وهذا مذهب السلف والجمهور، أن للرب حقيقة، حقيقة لا يعلمها البشر، وقد يسمونها ماهية ومائية وكيفية. نعم، يعني الآن ابن تيمية يقول إن الحقيقة، حقيقة الرب، قد يسميها السلف ماهية أو مائية أو كيفية. ثم استشهد بكلام ابن أبي زيد ابن تيمية فقال: ولهذا قال الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد: ولا يتفكرون في ماهية ذاته. وقال الشيخ أبو علي ابن أبي موسى والشيخ أبو الفرج الشيرازي المقدسي وغيرهما: لا تجري ماهيته في مقال، ولا تخطر كيفيته ببال. وطائفة من المتكلمين يدعون أنهم عرفوه حق المعرفة، هذا قد يقال عن غلاة الصوفية، يقول أنهم بلغوا المرتبة العليا في معرفة الرب، لذلك يسمونهم بالعارفين، قال العارفون. طيب، من الذي أعطاهم هذه المرتبة؟ ما ندري. وطائفة من المتكلمين يدعون أنهم عرفوا حق المعرفة، وليس له حقيقة وراء ما عرفوا، كانوا بلغوا المنتهى في معرفة الرب، الذين يسمونهم بالعارفين، يقول فلان من العارفين. طيب، نحو ابن عربي الملحد هذا، يقولون عنه العارف بالله سبحان الله، هذا العارف بالله الذي يقول الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، يعني لا يفرق بين العبد والرب، هذا الذي بلغ الكمال في معرفة الرب، انه جعل الرب والعبد سواء. عجيب والله، تعجب من العلماء ما لا عقول لهم. طيب، نعم، كما نعم، وليس له حقيقة وراء ما عرفوه، كما يقول ذلك كثير من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم، وهو لا يقولون ليس له حقيقة ولا ماهية ولا كيفية وراء ما عرفوه، فادعى هؤلاء أنهم قد بلغوا المنتهى في معرفة حقيقة وماهية الرب، هم كاذبون في ذلك. طيب، وقال أيضا رحمه الله تعالى كما في جمع الرسائل: بل لكل موجود حقيقة تخصه ويتميز بها عما سواه ويباين بها غيره، وهذه الحقيقة هي حقيقة الربوبية، وبنفيها ضل الجهمية من المعتزلة والفلاسفة والقرامطة والاتحادية وأمثالهم، وهي الماهية التي أثبتها ضرار هذا كان هو ضرار بن عمرو من رؤوس المعتزلة، وأبو حنيفة وغيرهما من الكوفيين، وخلافهم في ذلك معتزلة البصرة، وعلى إثباتها أئمة السنة والجماعة من السلف والخلف. فنحن نثبت لله حقيقة تليق بجلاله وما هي، ولكن لا نعرف أو ما وصل أحد من البشر إلى معرفة كيفية ذات الرب، ولا حقيقته ولا ماهيته. هذا أمر لم تبلغ عقول البشر. إنما نحن نؤمن بما أخبر به الرب عن نفسه من أسماء وصفات سبحانه، ونثبت له الكمال في هذا، ونعتقد أن ذاته سبحانه لها الكمال المطلق. لكن ما بلغ أحد من البشر معرفة الكيفية ولا الماهية، نعرف حقيقة ذات الرب، هذا ما جاء في رسالة الرسل. نعم. طيب، والله تعالى أعلى وأعلم. قد نكتفي بهذا يا عبد الصمد، لأن يعني نريد أن نتطرق في المجلس القادم إن أحيانا الله عن مسألة أو عن قول ابن أبي زيد بذاته، حيث قال بعد ذلك أو في نهاية الفقرة هذه: ونفوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. فلنا وقفة أيضا عن قول ابن أبي زيد فوق عرشه المجيد بذاته، هل قال أحد من السلف قبل هذا أم لا؟ وما معنى قوله وهو في كل مكان بعلمه؟ هذه يطول فيها الكلام، فنرجعها إلى المجلس القادم إن أحيانا الله. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.